ابن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الأمور وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن صحيح. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الباب 20 في كتاب الغسل من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، يعني جواز اغتسال عريانا ما دام الإنسان في خلوة لا يطلع عليه أحد، كان يكون في حمام بأربع جدران وباب وما إلى ذلك لا بأس بهذا. ومن تستر فالتستر أفضل، يعني إذا شد عليه ملابسه أو لبس إزارا، كمن ينزل البحر أو النهر أو الترعة أو حمام السباحة بالإزار، معنى وتستر، معنى يا إخوان. طيب، وقالوا من تستر فالتستر أفضل. متى يكون التستر أفضل؟ لو كان في خلوة. طيب، كان بين الناس فالتستر واجب، التعري حرام، كما كان بنو إسرائيل يغتسلون عورات ينظر بعضهم إلى بعض. وقال بهز عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة، معناه سمعنا الشيخ علي ويقرأ القرآن في أول حفظ والآن صعب ومعه أتعلمون. وياك الله كريم وسحابه، وقد صلى بنا إماما قبل قليل وترى من الصور القصار. طيب، بهز، قلنا بهز بن حكيم عن أبي عن جده، بهز ثقة، أبو حكيم ابن معاوية تابع، ومعاوية بن حيدة صحابي، والحديث هذا أخرجه أهل السنن الأربعة. بهز بن حكيم عن النبي عن جده، عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس هذه السلسلة على شرط الإمام البخاري، ولذا لم يخرج له البخاري رحمه الله. الله أحق أن يستحي منه من الناس. أول الحديث: عوراتنا ما نأتي منها وما نظر يا رسول الله. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال الصحابي: يكون بعضنا في بعض. قال: إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل، يعني على سبيل الإيجاب، معنى وتحريم كشف العورة أمام الناس إلا ما كان من شأن الزوجة أو ما ملكت اليمين. قال: أرأيت إن كان أحدنا خاليا يا رسول الله؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. ولذا كان عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد من شدة حيائه لا يغتسل إلا وعليه إزار، ولو كان داخل البيت، ولو كان داخل البيت وكأنه نزل البحر أو النهر أو حمام الحمام السباحة أو غيره. قال حدثنا إسحاق بن نصر، وإسحاق بن إبراهيم بن نصر النجاري أبو إبراهيم السعدي صدوق، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام ابن نافع الصنعاني أبو بكر، عن معمر وابن راشد أبو عروة، عن همام ابن منبه أبو وهب ابن منبه، عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كانت بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم، كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، معنى وهذا محمول على عنادهم للأنبياء وعنادهم للشرائع، معنى وكان موسى يغتسل وحده أي في الخلوة بعيدا منهم، معنى فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، آدر قالوا من معاني انتفاخ الخصية مرض وداء عفان الرؤية، فذهب مرة يغتسل. إذن هؤلاء آدوا الأنبياء، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وزيرا. والأنبياء يخلقهم الله سبحانه وتعالى في خلق حسن وخلق حسن، معنى لكن هؤلاء بني إسرائيل أهل الاتهام حتى للأنبياء، نعم، والمعاندة والشك والريب واللمز والغمز حتى في الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قالوا الله وقالوا وقالوا والله ما يمنع موسى، يعني انظر كيف قال والله أقسموا على شيء غير متخيلين منه فجرؤ، والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا فبرأه الله مما قال صحيح حقا ما قال الله، فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، ففر في إثبات أن الحجر إدراكه، وإن كنا لا نعرف كيفية الإدراك، وإن من شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول والله إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل البعثة، قبل البعثة معنا، وقال صلى الله عليه وسلم هذا أحد جبل نحبنا ونحبه، وقال أثبت حراء، وفي حديث آخر أثبت أحد، إنما عليك نبي صديق وشهيدان، دليل أن للزمادات إدراك لكن لا ندري كيف هو. ومنه قوله تعالى فأراد أن ينقض فأقامه، أراد أن ينقض فأقامه، أراد إثبات إرادة للجبار لكن لا نعلمها ولا ندري كيفيتها، فألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ لا. فخرج موسى في إثره، يعني عقبه يتبعه يقول ثوبي يا حجر، نداء من موسى الحق، ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى وقال والله ما بموسى من بأس، فيه ماذا؟ في حياء موسى عليه السلام، حياء الأنبياء، وفي دفاع الله عز وجل عن موسى وعن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل مختل فخور، والله ما بموسى من بأس، بعد أن أقسموا القسم الأول وهم غير متيقنين أقسموا القسم الأخير وهم على يقين، وهذا من أول شيء لم التجرؤ على الأنبياء تحريم التجرع على الأنبياء جرم وعقوبة التجرع على الأنبياء. ثانيا التعجل. ثالثا ذم التهمة. ونعني في غير الأنبياء، أما التهمة في الأنبياء فهي كفر أعوذ بالله. معنا قال والله ما قالوا، فقال والله ما بموسى من بأس أي من مرض، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر، يعني أخذ بالحجر ضربا يضرب الحجر معنا، وهذا من بشرية موسى عليه السلام معنا هون، وهذا لا ينافي مقام النبوة فإنه يضرب الحجر. طيب وفي قوة موسى عليه السلام، من الذي أصلا يحتمل ضرب الحجر؟ إحنا الآن لو ضربنا جدار هذا بأيدينا ما نحتمل، لو ضربنا الخشب حتى أحيانا أحدنا يضرب المخدة أو يده تألمه معنا، فكيف لما يضرب الحجر؟ هذا كان قويا عليه السلام، إن خير من استعجبت القوي يعني. نعم وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة والله قسم، من أبو هريرة جواز القسم والحلف على من قبل أن يستحلف، لأن أبو هريرة ما طلب منه أن يحلف لكن أراد يعني هذا التوكيد الكلام وتوثيق الخبر، والله إنه لندب، لندب أي أثر علامة معنى يكون أثر علامة من وراء ضرب موسى عليه السلام بالحجر ستة أو سبعة. شوفوا ضرب الحجر ست مرات أو سبع مرات، فرحنا مرة واحدة بكما نصفناش عليه السلام الكريم الكريم. قال ستة أو سبعة ضربا بالحجر معنى يكون. إنما ساق الإمام البخاري هذا الحديث في بيان جواز الاغتسال عريانا إذا كان وحده، إذا كان في خلوة، والأكمل فإن الله أحق أن يستحيى منه، حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده. وفعل عثمان الحيي الذي كان يغتسل في بيته وعليه إزاره، وعليه إزاره ليه؟ الله حقا يستحي. والنبي عليه الصلاة والسلام صحيح كان يغتسل وهو عائشة عريانا، وتقول يعني له دعني وهو يقول دعني معنى يا إخوان. طيب هنا بارك الله فيكم استدل أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى على جواز هذا الأمر في الخلوة ويكون الإنسان منفردا، أيضا بحديث بقصة أيوب عليه السلام، بعد أن استدل قصة موسى واغتسال موسى عريانا وحده خاليا بعيدا من أعين الناس، ذكر حديث قصة أيوب عليه السلام. قال وعن أبي هريرة، أي هذا معطوف على الإسناد الأول، الإسناد الأول عبد الرزاق عن معمر عن وهب بن منبه عن ماذا؟ عن بارك الله فيكم عن همام بن منبه عن أبي هريرة، هذا أيضا نفس الشيء في نفس الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من دم، يغتسل عريانا بعيدا من الناس في خلوة وحده منفردا في صحراء في أرض فلاة، أو ما يكون أمينا على نفسه لا بأس. قال فخر عليه جراد من ذهب، سبحان الله، يعني خر عليه كسرب الجراد من ذهب، ليس جراد يتحرك إنما هو شبيه بالجراد في كإيش؟ كجماعات الجراد كأسراب الجراد، مطر بدل من أن يمطر بالماء أمطر بالذهب. شوفوا خزائن الله عز وجل. نعم فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتفي في ثوب يأخذ هو عريان فالثوب بجواره يملأ فين؟ فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك في جواز القسم بصفة من صفات الله، ولكن لا غنى بي عن بركتك. في أن المال أحيانا يسمى بركة، بركة. بين أيوب يغتسل عريانا في جواز الإنسان عريانا ما دام الإنسان في صحراء أو وحده منفردا أو آمنا ألا يرى، فخر عليه يعني سقط عليه جراد من أسراب إيه؟ كالجراد قطع من ذهب كأسراب الجراد، فجعل أيوب يحتفي بثوب، وليس هذا منقص في حق أيوب عليه السلام، معنى ليس هذا فيه منقص، لأنه ما سأل أحدا من البشر، إنما يأخذ من فضل الله ومن نعم الله ومن مال الله ومن منة الله عز وجل عليه، ما أذل نفسه ولا سأله. فناداه ربه فيه أن الله ينادي وأن الله يتكلم، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، وهو الذي ابتلي بالبلاء 18 سنة فصبر عليه السلام، نعم، وعوضه الله عز وجل ما فاته من الدنيا، قلاه القريب والبعيد وما وقفت بجواره سوى زوجه. قال سبحانه وتعالى يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، بلى أغنيتني، إنما الغنى غنى القلب، غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. بلى وعزتك، ما جحد نعمة الله، بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركة. قال ورواه إبراهيم عن موسى، إبراهيم وإبراهيم بن طهمان الخراساني أبو سعيد، رواه عن موسى ابن عقبة، وموسى ابن عقبة له أخ اسمه إبراهيم بن عقبة. موسى ابن عقبة صاحب السيرة، أحد علماء الثقات العدول الصالحين، كان مالك رحمه الله يوصي بقراءة سيرة موسى بن عقبة رحمه الله تعالى. عن صفوان بن السليم وهو التابعي المدني أبو عبد الله الإمام القدوة، كان من العباد وكان لا يقبل جوائز السلطان. عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين أيوب يغتسل عريانا، وهذا التعليق أيها الإخوة الكرام وصله النسائي بسننه، وكذلك أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه. الباب 21 باب التستر في الغسل عند الناس، أي باب وجوب التستر في الغسل عند الناس أو من الناس في حضرة الناس. قال حدثنا عبد الله بن مسلم وابن قعنب القعنبي عن مالك والإمام أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن أبي النضر واسمه سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة وهو مولى أم هانئ يقول بنت أبي طالب عن أم طيب مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ وهي أخت علي بن أبي طالب يقال اسمها فاختة ويقال اسمها عاتكة ويقال اسمها فاطمة وغير ذلك، أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وذلك في العام 8 من الهجرة في رمضان لما فتحت مكة، وجدته يغتسل وفاطمة تستره في جواز التعري ووضع ساتر أو حجاب بينك وبين المحرم من محارمك كالأخت كالخالة كالعمة وما إلى ذلك. فقال من هذه؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن هذا صوت المرأة. وفي أن الحجاب الساتر كان غليظا، لو كان رقيقا شفافا كان يراها. فسأل من هذه؟ أول شيء هي تقول ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عام الفجر ووجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال من هذه؟ وأيضا في جواز الاستعانة في الغير في باب الاغتسال، كان ينوله بماء كان يستره بثوب وبين ذلك. فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هذه. فكلمها النبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بأم هذه. فقالت له زعم ابن أمي أنه قاتل فلان ابن أبي وقد أمنته يا رسول الله. فقال لها قد أجرنا من أجرت يا أم هذه. ففي جواز كلام المغتسل المخاطبة والحوار والكلام معه للحاجة للحاجة. فقلت أنا أم هانئ. طيب إذا الآن وجوب التستر إذا كان بين الناس وعند الناس، ما دام هؤلاء الناس أجانب معنا رجالا أو نساء. طيب إذا كانوا محارم ففي تفصيل، الزوجة أم ملكة اليمين لا بأس التعري عندها، والأفضل لبس الإزار هذا أمر. إذا كانوا محارم ولم يكون نساء لم تكن بالزوجة ولم تكن من ذوات ملك اليمين، فوضع الحجاب وضع الساتر وضع الساتر كل هذا في أمر الاغتسال. قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي، قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك، قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت سترت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل من الجنابة. الشاهد أين أيها الإخوة الكرام؟ كلمة إيه؟ سترت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل من الجنابة. مطابقة هذا الحديث للباب وللترجمة في هذا الموضع وهو يغتسل، قالت سترت النبي عليه الصلاة والسلام وجوبا. لما؟ لأنه بين الناس، لأنه بين الناس. سترت النبي عليه الصلاة والسلام ويغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجلي. الحديث هذا تقرر معنا في كتاب الغسل، هذا يمكن ثامن مرة. حديث ميمونة تكرر، هذه لعل هذا الموضع ثامن موضع. قال ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة، تابع من؟ سفيان عن إخوة، وابن فضيل محمد بن غزوان بن فضيل معنا محمد بن فضيل بن غزوان في الستر أو في التستر، يعني في ذكر ماذا؟ في ذكر هذه الكلمة، ذكر لأن الأحاديث السابقة ما ذكر فيها ستر، إنما فيه وصف ميمونة لغسل النبي عليه الصلاة والسلام. عرفنا؟ إذن قال هنا الإمام بخاري تابعه، تابع من؟ سفيان بن الثوري، سفيان الثوري تابعه من؟ أبو عوانة والضاحك بن عبد الله اليشكري، وابن فضيل أيضا تابع. إذن اثنان تابع من؟ سفيان الثوري في ذكر كلمة ولفظة وهي سترت النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا يا إخوة؟ قال في الباب 22 باب إذا احتلمت المرأة يعني ماذا يكون، ما الحال وما الشأن وما الحكم إذا احتلمت المرأة، وهل هي في هذا كالرجال كما يحتلم الرجال تحتلم المرأة، وكما يرى الرجل البلد ترى المرأة، وكما يجب على الرجل الغسل يجب عليه الغسل، معنى والاحتلام هذا يكون في النوم، معنى يرى ترى المرأة ما يراه الرجل مما يكون، فلو رأى الرجل احتلاما لكن لم يرى بللا لا يجب الاغتسال، ولو رأى بللا ولم يذكر احتلاما يجب الاغتسال، وكذا الحكم عند المرأة. فبعض النساء جئنا يسألنا النبي عليه الصلاة والسلام هل حكم المرأة هو حكم الرجال؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحدثنا عبد الله بن يوسف والتلميذ بن مشعل قال أخبرنا مالك، مالك بن من؟ ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن بنت أبي سلمة وهي ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام اسمها زينب، عن زينب بنت أبي سلمة، وأبو سلمة هو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي أحد السابقين أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، عن أم سلمة أم المؤمنين وهي هند بنت أبي أمية أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة يقال اسمها سهلة يقال اسمها رميصاء يقال اسمها رميصاء على اختلاف الاسمين، جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة وهي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، في أن من موجبات الغسل خروج الماء، خروج المني، معنى خروج المني في النوم مطلقا وفي اليقظة في تفصيل، إذا كان بشهوة وضغط يجب الاغتسال، إذا لم يكن بشهوة ولا ضغط في اليقظة فلا يوجب الاغتسال إنما يوجب الوضوء. وذكرنا موجبات الغسل وأسبابه في بداية الباب، باب عرق الجنب أن المسلم لا ينجس، باب فيه بيان أن عرق الجنب طاهر وأن دمعه طاهر وأن ريقه طاهر وأن سؤره طاهر بل المني نفسه طاهر، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، إنما الجنابة هي وصف حكمي ليس بنجاسة عينية، الجنابة وصف حكمي يمنع من الصلاة يمنع من استباحة الصلاة وما يشترط له الطهارة. باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، يعني بيان حكم عرق الجنب، معنى قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المدينة أبو الحسن قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان البصري الأحول قال حدثنا حميد وابن أبي حميد الطويل قال حدثنا بكر وبكر بن عبد الله المزني أحد الثقات وأحد رواة الأئمة الستة عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ البصري وتحول إلى المدينة لسكنها أدرك الجاهلية ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه، أن أبا هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب قال أبو هريرة فانخنست منه، معنى اختبأت منه واختفيت عن النظر وتواريته، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك. فيه توقير العالم، احترامه وهيبته، الظهور أمامه في أحسن هيئة. قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. المقصود على غير طهارة أن الجنابة وصف حكمي يمنع من استباحة الصلاة، وليس معنى أن جسد الجنب يكون نجسا وأن عيناه تكون نجسة، بل قوله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس، المراد النجاسة المعنوية، نجاسة الأفعال ونجاسة الاعتقادات. وإلا كان بعض المشركين يؤتى به إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الموضع الذي وقف فيه أو جلس فيه أو ربط بالسارية فيه وما إلى ذلك. ولو كانت عينه نجسة لما أدخله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت عين المشرك نجسة لما أجاز الشرع أن يتزوج المسلم الدمية وما إلى ذلك. ولو كانت عين الكافر نجسة ما استضاف النبي عليه الصلاة والسلام عند المرأة اليهودية التي أكل من الذراع المسمومة، ودعاه يهودي إلى خبز وإهالة زنخة فأكل، فاستجاب وأكل النبي عليه الصلاة والسلام. لو كانت عين المشرك نجسة ما كانت هذه المعاملات كلها التي ذكرناها وإن لم نستفصها. فقال سبحان الله، إن قول سبحان الله تعجب عند الأمر يتعجب منه. إن المسلم لا ينجس، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. عرفنا الجنب من عليه جنابة سواء كان رجلا أو امرأة، يخرج يعني له ذلك ولو لم يتوضأ. وهناك جماعة من الصحابة كان يفتي وكان صنيعه أنه لا يخرج إلى السوق وهو جنب إلا بعد أن يتوضأ. باب الجنب، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، وهذا عليه أكثر الفقهاء، على هذا أكثر الفقهاء. وقال عطاء ابن أبي رباح: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ، لا حرج عليه في هذا. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد وابن عبد الأعلى بن عبد الأعلى السلمي، قال حدثنا يزيد بن زرع والحمال، قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة وهو ابن دعامة السلوس أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 90 نسوة يطوف. كانت غرف زوجات النبي عليه الصلاة والسلام متقاربة، ويلزم من هذا أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام فيمشي بينها، لم تكن تنفذ بعضها إلى بعض أبواب متصلة، لا كانت منفصلة لكن كانت متقاربة. معنا يا إخوة، إذن سيلزم من هذا أن النبي سيمشي في الطريق وسيخرج من البيوت لكي يصل إلى البيت الثانية والثالثة والرابعة وهكذا، وهذا والنبي عليه الصلاة والسلام على جنبه. معنى كان يطوف على النساء بالليلة الواحدة وله يومئذ 90 نسوة، إذن هذا مطابق للترجمة وعنوان الباب، وجواز هذا خلافا لمن رأى خلاف هذا من الصحابة رضي الله عليهم. باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ. ها بقي حديث، قال حدثنا عياش وابن الوليد البصري ابن عبد الأعلى ابن حنبل. قال حدثنا عبد الأعلى قال مر معنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا حميد وابن أبي حميد الطويل عن بكر وبكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع الصائغ سبق معنا عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله وهذا حديث متفق عليه لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنب فأخذ معه بيده يعني فيه حلو النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه وملطفته ومباسطته لأصحابه وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقي أصحابه تماسح أو ماسح أكتافهم أو ضربهم وهذا من باب الحلو والتلطف مع الرفيق وصاحبه قال فأخذ معه بيده فمشيت فأخذ معه بيدي عندكم كلكم كذا النص فأخذ بيدي معه فأخذ بيدي فمشيت معه حتى معه جميل صح ممكن هذا التي عندي هنا فأخذ معه بيدي على كل حال لعل الذي عندك أصل فأخذ بيدي معه فمشيت معه حتى قعد هكذا جميل قال رضي الله عنه لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت يعني الانسلال هو الاختفاء معناه التواري والتواري في خفية فانسللت يعني التخلص في خفية فأتيت الرحلة الرحلة يعني ايه يعني المنزل السكن فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة في ماذا استحباب سؤال الكبير لمتبعه أو مريده أو صاحبه في مثل هذا لتعليم الحب لتعليم الحب وهذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم أمته فقال أين كنت يا أبا هريرة وفيه إيه الترخيم ترخيم الكنى ترخيم الأسماء مثل إيش يا عائش يا عائشة يا عائش وما إلى ذلك فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس باب كينونة الجنوب في البيت إذا كينونة الجنوب في البيت أي وجوده في البيت ها بقاؤه في البيت هل يضر؟ قال باب كينونة الجنب يعني جواز هذا جواز هذا وإباحته وإن كان أحسن المصارع إلى الاغتسال لأن في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا في جنوب باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل إذا توضأ وضوءا شرعيا كوضوءه للصلاة قبل أن يغتسل قال حدثنا أبو نعيم ما اسمه أيها الإخوة الكرام فضل بن نكين قال حدثنا هشام والدستوائي وشيبان وابن عبد الرحمن النحوي المؤدب صاحب الحروف والقراءات عن يحيى وهو ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي الذي قال لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم لا بد إذا أردت أن تكون عالما فقيها فلا بد أن تتعب جسمك ولا بد من المشافة والتلقي ولا بد من الارتحال ولا بد من البحث والمناقشة والنظر في الكتب والحفظ والتفقه إنما العلم والتعلم عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقد وهو جنوب قالت نعم ويتوضأ وفي بعض الأحاديث أنه لا يمس ماء ينام ولا يمس ماء كما عند ابن خزيمة عن إخوة طيب من يحفظ هذا الحديث أيها الأخوة الكرام عند أخينا عمرو الإسناد من شيخ البخاري؟ أبو نعيم. ومن شيخه؟ شيبان. لا هشام وشيبان. ومن عنكما؟ ومن شيخهما؟ يحيى. يحيى بن أبي كثير. ومن شيخه؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن. ومن شيخه من الصحابي؟ عائشة رضي الله عنها. إذا عند أخينا سعد زغلول سمع لنا الإسناد والمتن. قال ابن البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يركض وهو قالت قالت نعم ويتوضأ. عند الشيخ علي حدثنا قال الإمام البخاري قال الإمام البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يركض وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. أحسن. باب نوم الجنب يعني جواز نوم الجنب ويستحسن أن يتوضأ والأكمل أن يغتسل وينام. وفي الوضوء حكمة أنه إذا توضأ جره ذلك إلى الاغتسال ينصت للاغتسال بأسر لأنه سأقول أنا ستوضأ وأنام طيب بالمرأة اغتسل يجر هذا سبحان الله التدرج وتشويق الناس للعبادة الشرع. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد أبو رجاء البغلاني قال حدثنا الليث وابن سعد عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب وهذا حديث متفق عليه إخوة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من حرص عمر على التفقه في الدين. وكيف كان فقيها مجتهدا من مجتهد وفقهاء الصحابة إلا بالسؤال يا إخوة بالتعلم ما يأتي العلم والإنسان وضع البطانية على رأسه ويريد العلم ينزل في قلبي وجوفي وسمعي لا رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقض أحدنا وهو جنب؟ قال نعم. عمر من شدة حرص العلم يا إخوة كان هو رجل من الأنصار الأنصار يشتغل يوم وعمر يلازم النبي عليه الصلاة والسلام يوما ويمشي عمر إلى العمل ويلازم الأنصار النبي يوما واليوم الذي يغيب عمر يسأل فيه الأنصار ماذا أخذ وماذا سمع شوف من سمع حرص عزيزي وليد كان الفقهاء ومجتهد الصحابة والفتوى في أمور خليفة الثالث وكان من المحدثين الملهمين وكان يفر منه الشيطان لا يفر من جهاز أبدا الشيطان يعشش ويفرق مع الجاهل الجهول لا شوفوا العابد الذي جاء الرجل وقال قتلت 99 نفسا هذا مع الشيطان قال لي لا ما لك توبة أنا أعبد الله على جهل في الأثر يعني في الأثر كده أثر إن العالم أشد على الشيطان من ألف عابد في الأثر يعني هو حكمة الله أعلم صح حديثا ولا لا ننظر إن شاء الله. قال أيرقد أحدنا وجنب؟ شوف حرص عمر ينام على طهارة قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وجنب من باب التخفيف تخفيف الجنابة تخفيف الحدث أنا وإلا لا يذهب الحدث لما يذهب الحدث بالاغتسال. قال باب الجنب يتوضأ ثم ينام نفس الحديث. قال حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو أبو بكر الفقيه المصري احنا عندنا كل هؤلاء مصريين يحيى بن بكير وابن عبد الله بن بكير المصري الليث بن سعد قاضي مصر ومفتيها وعبيد الله أيضا ابن أبي جعفر مصري فقيه مصري عن محمد بن عبد الرحمن وهو الأسد المدني يسمى بيتيم عروة. أبوه لما قبل أن يموت أوصى بأن يكون في ولاية عروة بن الزبير، فسمي يتيم عروة. عن عروة بن الزبير خالته عائشة، عن عائشة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، أي توضأ وضوءه للصلاة. إنه لن يؤدي صلاة أصلا وهو جنوب، إنما يتوضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، وهذا من الوضوء المستحب. الوضوء المستحب معنى يا أخوان هناك وضوء واجب، هناك وضوء مستحب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو ذكر من قرى البصر قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء بن عبيد الضبعي عن نافع مولى عبد الله بن عمر. ها جويرية اسمه جويرية اسم رجل اسمه بأسماء، وأيضا اسمه أبو اسمه أسماء، هذا من الأفراد من الأسماء الغريبة الأفراد التي تكون للأنثى وتكون للرجل. عن نافع عن عبد الله قال استفتي عمر أو استفتى عمر النبي عليه الصلاة والسلام أنام أحدنا وجنب؟ قال نعم إذا توضأ، ولو ترك الوضوء لم يكن فعل إثما، لكن الوضوء أكمل وأحسن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذ الدمشقي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه تصيب الجنابة من الليل، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك ثم نام. ما شاء الله ديننا دين الطهارة، نعم، التنزه عن الدنس والخبث والأحداث. كذلك إذا أراد الجنوب أن يأكل كذلك استحب له أن يتوضأ. باب إذا التقى الختانان يعني ما الحكم؟ قال حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام، وسيأتي معنا هشام هو الدستوي، قال وحدثنا أبو نعيم. متى عهدنا به؟ ليلة. ليلة الفضل بن دكين البصري عن هشام والدستوي عن قتادة وابن دعامة السلوسي أبو الخطاب عن الحسني وهو البصري عن أبي رافع مر معنا الصائغ عن أبي هريرة والصحابي الجليل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس بين شعابها الأربعين ثم جاهدها فقد وجب الإسلام، كناية عن الجماعة، كناية عن الإيلاج. إذا جلس بين شعابها الأرض قالوا بين رجليها ويديها، وقالوا غير هذا. المهم كناية عن الإيلاج، وإن لم ينزل. وفي الأحاديث الأخرى إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ليس معنى التقى الختانان الملامسة، المراد تغييب الحشفة في الفرج، المراد المواراة والإيلاج والجماع. قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جاده، يريد يبين لنا الإمام البخاري موجبا من موجبات الغسل، وقد ذكرناه في أول باب، ولا أدري أخونا سعد كان معنا أم لا، ذكرناها جميعا. ما هي؟ تذكرها أخونا عمرو؟ قلنا خروج المني، قلنا الجماع، قلنا الموت، قلنا إسلام الشخص. معناها هل ذكرنا شيئا غير هذا؟ ها كذلك الطهارة من ايه؟ من الحيض والنفاس. معناها هون هل ذكرنا، وفي بعضها اختلاف الذي فيه يعني في ايش؟ في اغتسال الكف والنفاس. عرفنا؟ تذكر شيئا اخر؟ ما احنا قلنا الجماعة. تمام؟ طيب بارك الله فيك. إذا هي كما شيخ سعد خروج المني في تفصيل بقى بين النوم والشوائب تفصيل أخرى. الجماع الجماع خروج العين خروج احنا قلنا في الاول اسلام الله اسلام المس اسلام الكافر الموت الطهارة من الحيض والنفاس غسل الاحرام لا غسل الاحرام مستحب دي في الاحسان مستحب انت نتكلم على موجبات الغسل قال يقول هنا بارك الله فيكم تابع عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله يعني بارك الله فيكم تابع أبا نعيم عن شعبة عن قتادة ليه بقى انتوا عارفين هشام عن قتادة وقتادة ايه مدلس صح طب وشعبة يقول كفيتكم تدليس ايه ثلاث منهم قتادة فأتى الإمام بخاري بهذه المتابعة تابعه وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله وأتى لك بالإخبار عشان تطمئن نفسك ما تقولش الحديث ده فيه عن عنه من قتادة وعن عنه من حسن بصري كلامه من الليس باب غسل ما يصيب من فرج المرأة ليه؟ لرطوبة فرج المرأة طيب رطوبة فرج المرأة زي المذي ها؟ نجس قال حدثنا أبو معمر وعبد الله بن عمرو المقعد قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد التنوري عن الحسين وابن ذكوان المعلم قال يحيى وأخبر قال يحيى وأخبرني أبو سلمة يحيى وابن أبي كثير متى عدونا به؟ هذه الليلة قبل قبل وأخبرنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان الصحابي الجليل فقيه أحد فقهاء الصحابة ومجتهدين أرأيت إذا جاء مع رجل امرأته فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره وهذا مذهب قد اندرس معناه واستقر الأمر على غير هذا كان مع عثمان من يقول بهذا لكن هذا الأمر نسخ عن إخوان ويغتسل الشخص وإن لم ينزل ما دام جامع والتقى الختان بالختان قال عثمان سمعتم من رسول الله عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الماء من الماء إنما الماء الأول اللي هو ماء التطهر من الماء الذي هو المني ونسخ هذا بالأحاديث هذه التي في هذا الباب إذا جلس بين شعبين الأربع ثم جهدان فقد وجب الغسل سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك كما قال إيه؟ عثمان وأفتى عثمان لكن الأمر استقر الإجماع على خلاف هذا قال يحيى أخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال حدثنا مسدد من مسدد أيها الإخوة بن مسرد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال يحيى بن سعيد لو جئت مسددا في بيته فحدثته لكان اشتهل أهل لهذا عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب الأنصاري قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جمع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال أبو عبد الله الغسل أحوط ليس معنى أحوط يعني باب الاستحباب بل أوجب وذاك الآخر الآخر هو إيه الأمر بالغسل الآخر يعني الأخير من الأوامر والأحاديث وإنما بينا لاختلافهم وإنما بينا لاختلاف يعني بينا ذلك لاختلاف إيه؟ الصحابة يلي هذا الكتاب يا إخوة كتاب الحيض نبتدئ فيه إن شاء الله من الحصة المقبلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بعد أن انتهينا من كتاب الغسل يكون إن شاء الله ابتداؤنا في كتاب الحيض.